إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، فمن اتقى ربه ارتقى درجات وطاب مآله بعد الممات. أيها المسلمون، الخلق مفتقرون إلى ربهم في جلب منافعهم ودفع مضارهم لإصلاح دينهم ودنياهم، وكمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله عز وجل. وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته، والله جل وعلا يبتلي عباده بعوارض تدفعهم إلى بابه يستغيثون به، وهذا من النعم في طي البلاء. والافتقار إلى الله هو عين الغنى ولب العبادة ومقصودها الأعظم، والتذلل له سبحانه هو العز الذي لا يجارى، والدعاء هو سمة العبودية. والله يحب أن يسأله العباد جميع حاجاتهم، في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، رواه مسلم. والرب لا يعبأ بعباده لولا ضراعتهم إليه: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. والدعاء من صفات أنبياء الله وأصفيائه، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وإمام الحنفاء يقول: وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. الدعاء روضة القلب وجنة الدنيا، عبادة ميسورة مطلقة غير مقيدة بمكان ولا زمان ولا حال، دعاء في الليل والنهار، وتضرع في البر والبحر، وحين الإقامة والسفر، نفعه يلحق الأحياء في دنياهم والأموات في قبوف لحودهم أو ولد صالح يدعو له. الدعاء يكشف بفضل الله البلايا والمصائب ويمنع وقوع العذاب والهلاك، وهو سلاح المؤمن. لا شيء من الأسباب أنفع ولا أبلغ في حصول المطلوب منه، هو عدو البلاء يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنا لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن معه الإجابة. لا شيء أكرم على الله منه، ما استجلبت النعم ولا استدفعت النقم بمثله، به تفرج الهموم وتزول الغموم. كفاه شرفا قرب الله من عبده حال الدعاء، وأعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأضعفهم رأيا وأدناهم همة من تخلف عن الدعاء عن النداء. الدعاء هو عين المنفعة ورجاء المصلحة، ودعاء المسلم بين يدي جواد كريم يعطي ما سئل إما معجلا وإما مؤجلا. يقول ابن حجر رحمه الله: كل داع يستجاب له، لكن تتنوع الإجابة، فتارة تقع بعين ما دعا به، وتارة بعوضه. بالدعاء تسمو النفس وتعلو الهمم، ويقطع الطمع مما في أيدي الخلق. الداعي موفور الكرامة مهاب الجناب، وكلما اشتد الإخلاص وقوي الرجاء كلما كانت الإجابة أحرى. يقول يحيى بن معاذ رحمه الله: من جمع الله عليه قلبه في الدعاء لم يرد. فأطب مطعمك ومشربك، وتعفف عن الشبهات، وقدم بين يدي دعائك عملا صالحا، ونادي ربك بقلب حاضر بصوت خافت. زكريا عليه السلام نادى ربه نداء خفيا: هب لي من لدنك ذرية طيبة. فرزقه الله يحيى نبيا. وتخير في دعائك والثناء على ربك أحسن الألفاظ وأنبلها وأجمعها، وتحرم من الأوقات الفاضلة والأحوال الصالحة أرجاها. وإذا دعوت فاستكثر ربك الخير في دعائك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعظم المسألة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، والساجد من ربه قريب، حري أن يعطى سؤله. وتجنب الدعاء على أهلك ونفسك ومالك ومصدر رزقك. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. رواه مسلم. ولا تستبطئ الإجابة والح على الله في المسألة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث يدعو على رعل وذكوان شهرا. وربك حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يده إليه أن يردها صفرا. فادعو ربك الأكرم وألق نفسك بين يديه وسلم الأمر كله إليه واعزم المسألة واعظم الرغبة. فما رد سائله ولا خاب طالبه. ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالخلق لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالرب فنعم الرزاق هو. فأظهر أيها الداعي الشكوى إلى الله والافتقار إليه، فهو جابر المنكسرين وإله المستضعفين. يقول يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فهو صاحب كل نجوى وسامع كل شكوى وكاشف كل بلوى. يده تعالى ملأى لا تغيظها نفقة، سحاء الليل والنهار، ما أمل تعالى لنائبة فخيبها، وما رجي لعظيم فقطعها. لا يؤمل لكشف الشدائد سواه، بيده مفاتيح الخزائن، بابه مفتوح لما دعاه، بابه مفتوح لمن دعاه. واستعمل في كل بلية تطرقك حسن الظن بالله في كشفها. ومن ظن بربه خيرا أفاض عليه جزيل خيراته، وأسبل عليه جميل تفضلاته. وبالإخلاص تدور دوائر الإجابة. ولازم الطلب، فالمعطي كريم والكاشف قدير. ولا تستعجل الإجابة إذا دعوت، ولا تستبطئها إذا تأخرت. ومن يكثر قرع الأبواب يوشك أن يفتح، يوشك أن يفتح له. وإذا تزخرف الناس بطيب الفراش فارفع كف الضراعة إلى المولى في دجى الأسحار، إذ يناديك في ظلمائها: من يدعوني فأستجيب له. والدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، ودعوة الوالد لولده مستجابة. فأكثر أيها الأب من الدعاء لأبنائك بالهداية وملازمة السعادة والعصمة من الفتن. ودعوة المسلم لأخيه الغائب مسموعة، والملك يؤمن على دعوتك، والبار بوالديه دعوته لا ترد. وفي الجمعة ساعة مستجابة. ولا تؤذي الصالحين أو تسخر منهم، فلهم عند الله شأن. كلماتهم صاعدة ودعواتهم مستجابة. يقول جل وعلا في الحديث القدسي عن أوليائه: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ومن حلت به نوائب الدهر وجار إلى الله حماه. قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ألقي يونس عليه السلام في بطن الحوت، وبالدعاء نبذ بالعراء من غير أداء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجيب له. وفي لفظ: لا يقولها مكروب إلا فرج الله عنه. رواه الترمذي. بدعوة تتقلب الأحوال، فالعقيم يولد له، والسقيم يشفى، والفقير يرزق، والشقي يسعد. بدعوة واحدة أغرق أهل الأرض جميعهم إلا من شاء الله. وقال نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وهلك فرعون بدعوة موسى. وقال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ووهب ما وهب لسليمان بغير حساب بسؤال ربه الوهاب. وشفى الله أيوب من مرضه بتضرعه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وأغيث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم بدر بالملائكة بتبتله إلى مولاه مع قلة العدد وذات اليد: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وإذا تقطعت بك أيها المظلوم الأسباب وأغلقت في وجهك الأبواب فاقرع أبواب السماء وبث إلى الجبار اللأواء، فهو مفزع المظلومين وملجأ المستضعفين، وعد بنصرة المظلوم وعد بنصرة الملهوف وإجابة المظلوم. ظلم رجل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقال سعد: اللهم اعمِ بصره وأطل عمره وعرِّضه للفتن. قال الراوي: فأنا رأيته بعد قد عمي بصره وقد سقط حاجبه على عينيه من الكبر، ويقول: كبير مفتون أصابته دعوة سعد. يقول ابن عقيل رحمه الله: يستجاب الدعاء بسرعة للمخلص والمظلوم، فيا ويل من وجهت له سهام المظلومين ورفعت عليه أيدي المستضعفين. فاصبر أيها المصاب على ما قدر، فالنصر مع الصبر والفرج مع الكرب واليسر مع اليسر، والبلاء المحض هو ما يشغلك عن ربك، وأما ما يقيمك بين يديه ففيه كمالك وعزك. وإذا أقبل اليسر وحل الفرج وزالت الغموم وما أقرب الأمر فاحمد الله على ما كشف، ففي الحمد شكر وزيادة نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، أيها المسلمون، فقضاء الله لعبده المؤمن عطاء وإن كان في صورة المنع، وهو نعمة وإن كان في صورة محنة، وبلاؤه عافية وإن كان في صورة بلية. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أصبحت وما لي سرور إلا في انتظار مواقع القدر، إن تكن السراء فعندي الشكر، وإن تكن الضراء فعندي الصبر، ومن ألهم الدعاء لم يحرم الإجابة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما على وجه الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله تعالى إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. فقال رجل من القوم: فإذا نكثر؟ قال: الله أكثر. رواه الترمذي. والذين يدعون الله ويدعون معه غيره أغلقوا باب الإجابة. قال عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. دعاؤهم للأموات هباء لا يجلب مرغوبا ولا يمنع مكروها، وهو الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر. قال عز وجل: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فاجتهد في الدعاء وأخلص له جل وعلا العبادة وأفرده بالدعاء، واغتنم ساعات عمرك فلن يهلك مع الدعاء أحد. فالسعيد من وفق لذلك، والمحروم من حرم لذة العبادة أو أيس من رحمة الله وكان من القانطين. ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه، فقال في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين